تفضل. الله يحفظك. بارك الله فيك. عندي سؤال على درس الموضوع. تفضل. الوديعة، الأصل في الوديعة. الأصل في الوديعة من أي ناحية؟ يعني من حيث الدلالة يعني؟ هي الأصل الوديعة أنها مباحة حتى لو عليها لو جعل شغل البنوك الحين. هي بس أن البنوك يجعلونها مضاربة، يحولونها المضاربة، يضاربون لك في الماء يستفيدون منها. وإذا ما كان يستفيدون منها فهي تبقى على أنها وديعة، متى ما طلبتها أخذتها، مثل ما يسمى يقول لك إيش يعني الحساب الجاري والأشياء هذه، نوع ودايع. ما يجوز ليه؟ لا ما فيها بس، إذا أنت راضي أنهم يضاربون ما فيها شيء، لأنهم ما يحددون لك فيها ربح ولا يضمنون لك فيها ربح. بعض البنوك تحدد شيء ما يجوز، اللي يحدد ما يجوز، أو أنه يضمن لك رأس المال ما يجوز، لأن المضارب داخل في الربح والخسارة. لأن الناس محتاجين لإيداع أموالهم عند الآخرين، ربما يعرض لها عرض من سفر أو غيره، يحتاج إلى إيش التأمين على هذا، وهذا من باب إيش يعني الأمانات. يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إيش إذا يحددون لك نسبة ما يجوز؟ ما في بأس، يحددون لك الثلث الربع بالنسبة للأرباح إذا حصل فيه ربح، إذا ما حصل ربح ما في شيء. لكن بعض البنوك لا تحدد لك، مثل البنوك الربوية يقول لك سك لك 7% ما لك شغل، نربح نخسر ما لك شغل. هذا ما هذا ربا. ما يجوز. وذلك قبل يمكن 3 سنوات تم مناقشة لما صار الخسارة على البنك الأهلي، أظنها الأهلي أو الخليج، المهم أنه حصل مناقشة فيش تأمين الودائع، وهذا خطأ، هذا ما يجوز، حرام، لأنه ربا. إذا أمنت الودائع يعني خلاص ضمنت رأس المال. وللأسف أنه يعني صوت عليها بعض الناس اللي محسوبين على الديانة وكذا، لما ما عرفوا حقيقة المسائل هذه، وهذه آفة إيش الدخول المجالس هذه بدون علم شرعي. المجالس هذه ما يدخلها الإنسان عنده علم شرعي، بحيث إنه يعني لأنك أنت الآن سوف تسن قوانين وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. هكذا تنطق إحياء الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك المعصوم. إحياء الموات ما هو؟ قالوا هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك المعصوم. قال: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد. هذا ضابط آخر. قال: ولا يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. إذن إيش؟ كأنه جعل الأرض الموات هي من فكت عن الاختصاص، اختصاص إيش؟ العمارة أو آثار الملك. فإذا لم يوجد بها آثار عمارة، فإذا وجد فيها آثار عمارة لم يوجد فيها إيش؟ لم يعلم لها مالك. قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه، فيما بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، يعني لا يفتقر لإذن الإمام. معنى ذلك لا يفتقر لإذن الإمام بخلاف إيش؟ ما لو منع الإمام إحياء المواقف للمصلحة العامة. أما إذا منع ما يصح الإحياء، لكن إذا ما منع سكت فإحياؤها لا يفتقر إيش؟ إلى إذن الإمام. فرق بين المسألتين. طيب يجي واحد في الساحة هذه وبيحيي فيها ما فيها آثار ملك، نقول ما يجوز. وذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفنية الدور لا يصح إحياؤها. وذلك بعض الناس اللي ما عنده علم، فالمسألة هذه لما حصل يعني إزالة الديوانيات اللي برا والمباني المخالفة، قال هذه أرض فضاء ومن أحياها فهي له. تقول لا، هذه الأفنية ما تكون ما يكون فيها أحياء، لأن هذا فيه إضرار بالعامة. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، إذا كان ذمي فإن عليه الخراج، خراج الأرض. قال لا ما فيه من معدن جار، أما المعادن الجارية فهذه لا تملك، كنفط وقار، وكذلك لو فيها ماء. قال ومن حفر بئرا بالسابلة، بالسابلة يعني في الصحراء قال بالسابلة ليرتفق بها السفار جمع مسافر لشربهم ودوابهم، فهو أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. فصل ويحصل هذا الفصل في كيفية إحياء الموات، ويحصل إحياء الموات وإحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر، أو حفر بئر فيها. فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه، أو أصلحه يعني إيش؟ قصصه ولم يركبه، ما يحصل له. إيش معنى التركيب؟ ها تعرفون التركيب؟ التركيب إنه يركب غصن على غصن فتطلع إنتاج آخر. كان أول ما هو معروف عندنا، معروف في الشام، الآن صار معروف حتى عندنا في الكويت. وإذلك تجد إيش؟ سدر مركب وأشياء كثيرة، أشجار يركب بعضها على بعض فيطلع إيش؟ إنتاج آخر. لما يجيك نبق كنار كبار، هذا كله تركيب. قال لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له، ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. ايش معنى المنبوذ؟ المطروح. ناس معهم عفش بيتخففون منه، انبذوا بعضه، جئت انت تحق به. وهذا يحصل كثير في البحار لما تكون السفينة محملة مثقل عليها، فيخشون من غراقها، تجد انهم ايش؟ يرمون بعض الاشياء. قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. الملك من هذه الاشياء المسبوق اليها يكون ايش؟ على قدر المأخوذ. مثل ان جيت لكروف تحش من حشيش او تحتطب منه، ملكك فيه ما ايش؟ ما حشيته أو قطعته. أما اللي في الأرض ما تجي تقول لا أنا هذا ملكته، هذا مو ملكك. واضح؟ هذا معنى قوله والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. ولا الجعالة؟ الجيم فيه مثلثة، الجعالة والجعالة والجعالة كله يصح. أظن في الأسبوع الماضي سألنا شو اسمه الأخ؟ إيه شو اسمه؟ هاني. عن إيش؟ لا ما عليه. إيه ما أخذه خفية. حنا قلنا له ما أخذه خفية وقال ولا خفية، قلت يصح فيها الثنتين، وتأكد من القاموس أن الصحيح كلاهما خفية وخفية، ولا تأتي خفية. الجعالة، الجعالة فيه من حيث العموم هي مشابهة إيش للإجارة، لكن بينها ما فروق. تبي تكتبون الفروق؟ اكتبوا الفرق بين الجعالة والإجارة. واحد، الجعالة عقد جائز، عقد جائز، والإجارة عقد لازم. اثنين، الجعالة على عمل ولو غير معلوم. والإجارة على عقد معلوم، على عقد، على عمل معلوم، على عمل معلوم. ثلاثة، الجعالة عقد ولو مع غير معين، والإجارة لا بد أن تكون على مع معين، مع بس مع معين. أربعة، الجعالة تصح على أعمال القرب. ها؟ القرب، والإجارة لا تصح. خمسة، الجعالة لا يستحق أحسن بدلة لا يستحق، لا تستحق. لا تستحق العوض فيها حتى يعمل جميع العمل بخلاف الإجارة. طيب، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، ومن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله. كم يقدر أجرة المثل؟ كم تقدر لو مثلا دخل احترق نسأل الله العافية البيت، ودخل رجل وأخلص لك واحد من أولادك، هذا أجرة كم تعطيه؟ ها؟ مثل الدية؟ لا، مو مثل الدية، أقل. أو مثلا غرق لك مال وهذا طالبك بالأجرة، تعطيه أجرة المثل. الثاني أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما، هذا يدلك على أن 12 يساوي الدينار. قال: باب اللقطة. ما فيها شيء، بس ان هذا تطبب، والتطبب يجوز انه ياخذ عليه اجره، بخلاف ايش؟ بخلاف قراءه القران. يعني اذا عالج بالقران نقول ما يجوز انك تاخذ الا ان تجعل جعاله، تقول ان شافاك الله تعطيني. لكن اذا كان يعالج باعشاب، الاعشاب هذه تحتاج فلوس، يشتري فيها فلوس، هو يدفع حسابه. ايوه، يدفع حسابه ويروح يقول ابن اذا لك كتب لك شفاء مثلا. ايه، من المرض هذا امرض او اما اي مرض يعني. ايه، يقول له تعطيه مثل المبلغ، ما في بحث، ما في جائزة. طيب بالنسبة لتحفيظ القرآن اللي يشوفه اغلبهم ياخذ جعل، ما في شيء تحفيظ القرآن. ايه، القرآن خاصة في تعليمه يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. الرقى لا، لا تكون من باب الجعالة. شيخ، ها؟ ما يصح، ما يصح شرطه، ما يجوز، حرام عليه. ولذلك أبو سعيد الخدري في الصحيحين قال اجعلوا لنا جعلا، هذا يدل أن يجعلوا لنا جعلا على الشفاء، إن شافها الله عطوه، ما شافها الله ما له شيء. تعليم القرآن يجوز. باب اللقطة. ويصح اللقطة، ويصح اللقطة، كله يصح. قال: وهي ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس يعني لهم أغنياء ولا فقراء، ناس وسط. فالأحدها يقول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الناس الوسط ما تتبعه همته، لو ضاع ما يضر، ما يسألون عنه. قال: كصوت ورغيف ونحوه، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. واضح؟ واضح إخوان؟ طيب، ها صحيح، إيه صحيح. تقاسيم هذا صحيح. الدينار عادي، يعني ربع دينار. بعض مرات مسجد تلقى فيه 20 فلس، وش أو قلم ب 50 فلس، وش تبي تسوي فيه؟ تعرف فيه السنة؟ لا، إذا صرف الفلس ما عليه، ما يلزم. لكن لو جاء مثل لقيت 20 فلس وأخذتها، جاء واحد عقب قال ما لقيت الفلوس، تعطيه. فاللقطة كتقسيم المؤلف صحيح، أن ما لا تتبعه همة وساط الناس هذا يملك بالتقاطه ولا يلزم من التعريف، لكن إذا وجد ربه يعطي، إذا وجد ربه يعطي. قال: ومن ترك دابته، ترك إياس أي اسمها بمهلكة أو فلات لانقطاعها، فلا أرض قفر ما في أحد، لانقطاعها أو عجز أو عجز أو عجز عن علفها، أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما ألقي في البحر خوفا من الغرق. الثاني: الضوال، ويقال لها إيش؟ الهوام. الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الآن إيش يفرق لك بين الضوال على قسمين: قسم يمتنع من صغار السباع فهذا ما يلتقط، مثل الإبل مثل البقر، هذا صغار السباع ترمح الناقة لين مكسرته. والثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع فهذا يملك لكن يجب فيه التعريف، مثل الغنم مثل المعزة. قال: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضبا. شف رحمه الله قال: كالإبل والبقر، هذا من إيش؟ تمتنع بقوتها. والخيل إيه، والبغال والحمير والضبا، الضبا بعد بسرعتها، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب، ولا يزال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام، يعني لازم تدفعها. الآن في السعودية جزاهم الله خير كل القرى تلقى فيها مثل محكمة شرعية، يحطون عندهم حوش خص في القرى الصغيرة، حوش للضوال، إذا لقى له ناقة ولا همل ولا شيء ولا تولجت إبلة يوديها يمهم، يحطونها في الحوش لين يجي ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل الكلى، تأكل العشبة، تأكل الكلى وتريد الماء. جاء رجل إلى ابن عقيل أبو الوفا من أئمة الحنابلة، فقال له: يا شيخ، ما رأيك بالعزلة، يعني عزلة الناس وأنك تعتزل؟ قال: عزلة من؟ قال: عزلة الجاهل، يعني إنسان عامي. قال: وبال وخبأ، ما تزيد إلا شر، لعد جهل وبيعتزل الناس يتعاونون على اثنين. قال: أرأيت عزلة العالم؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل الكلى وترد الماء حتى تلقى ربها، يعني عزة العالم، ما الناس محتاجة للعالم، مو بو محتاجة. قال: ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه، يعني بإذن من؟ الإمام أو النائب، لكن ما هو بإذنه، هو ما له إذن يروح يضيع أموال الناس عقب ما جعلها الله في يده. قال: ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيئا منها دوابه فطر، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده، أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. بعض الناس يقول لك لا يضمنه، ليه؟ لأنه هو الحين جاء عندك وبعدين تطرده عرضتها الهلاك. نقول لا، ما لأني أصلا أنا ما يجوز أني آويها. الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع، كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها، والأفضل مع ذلك تركها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن، إذا أخذتها ثم رجعتها لموضعها تقول أنا مالي شغل تضمن. ومسألة هل الأفضل أخذها أو لا، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يعتدي عليه فالأفضل أخذها، لأن هذا فيه حفظ أموال المسلمين. قال فصل: وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته، شاه يقول أنا أكد عليها يفتح لي الحين علف والدنيا، يقول يجوز لك أنك تأكلها وتحفظ إيش قيمتها صاحبها، أو بيعه تبيعها وحفظ ثمنه إذا ما أنت بماكلها، أو حفظ ثمنه، وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاث خير. الثالث ما يخشى فساده، التقط شنو شيء يخشى فساده، مثل إيش اللي قاله بطيخ أو خضروات، هذه ما يقدر يحفظها. قال فإنه يلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاث خير. الثالث باقي الأموال، ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع، كل يوم مدة أسبوع يعرفها، وين يعرفها؟ عند أبواب المساجد، عند المجامع، عند المجالس اللي يجلسون فيها الناس، يجي يا ناس، أو الآن ممكن يحط ورقة على الأبواب وغيره. قال ثم عادة مدة حول كل شهر مرة، وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه، ما يقول من ضاع له بوك في 500 دينار، أنت علمت ما تقول من ضاع له مال، وإذا جاك تقول وش في المال هذا مربوط كله مع بعض ولا في بوك، البوك وش فيه، زين الفلوس اللي فيه عشرات ولا عشرينات ولا خمسات ولا خلط، لازم تستفسر. قال أو أجره، نعم، ومن ضاع منه شيء أو نفقه، وأجرة المنادي على الملتقط، فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، دخلت ملك في ملكه قهرا مثل الميراث. فصل: شرط ضمانها إذا جاء صاحبه. قال فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وعاءها يعني الكيس، ووكاءها وهو ما شد به الوعاء، وعفاصها صفة الشد، يعرف قدرها وجنسها وصفتها، ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه دفعها إليه بنمائها المتصل، أو وأما المنفصل بعد الحول، بعد حول التعريف فلواجدها، وإن تلفت أو انقطعت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا، وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل، ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفها، لأن هذا الإبل البهائم ما تجيب مثل الأشياء. ومن استي شلون؟ إيه كنت عليكم من نعم. الإنسان الإبل سواء عاده مشتريها ولا لم تقد. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، ولم يبرأ من أخذ من أخذ، نعم، ولم يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. جاءوا سرق منه فلوس وهو نائم، لما ذهب عنه رق قلبه وتاب، قال أنا أريد أن أرد هذا المال، أجي وحطه تحت وسادته، ما يبرأ. يمكن إذا ضاعت هو يضمن، شلون يبرأ أنك توقظه وتنتظر حتى يستيقظ وتعطيه فلوس؟ ها؟ لا، ما لازم أنك تنتظر حتى يوقظ. طيب، ممكن في طريقة ثانية، ممكن أنك تضعها بجانبه بحيث أنه يعني كأنها سقطت منه، تجلس عنه بعيد، ما تحرص حتى يستيقظ ويأخذها، فإذا أخذها تبرأ. باب اللقيط. اللقيط غير اللقطة، اللقطة من الأموال واللقيط من الأوادم. قال: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. وهذا يجب على بيت، يجب على ولي الأمر أن يجعل لهم دورا. بعض الناس يقول لك شف هذا، أعوذ بالله، يقول هذا تشجيع على الزنا، يقول لا، هذه بلاوي نسأل الله العافية، هذه مصائب تجري على الناس، يكفي الإثم اللي فيها. لكن هذا لولي الأمر أنه لابد أن يعد لهم مكان ويعد لهم. قال: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته، وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فبيت المال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن دعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا، وثبت نسبه وإرثه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، فإن لم تكن عرض على القافة. تعرفون القافة؟ اللي يعرفون بالشبه في وقتنا هذا من المرة، يعرفون بالشبه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بنو مدلج. قال صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة مسرورا تهللوا أسارير وجهه، فقال: أما سمعت ما قال مجزز المدلجي؟ قالت: وما قال؟ قال: إنه مر على زيد وأسامة وهما نائمين قد التحفا، قد بدت أقدامهما، فنظر إليهما فقال: إن هاتين القدمين من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة ابن زيد، وأمه من؟ ها؟ أم أيمن، أم أيمن. وكان بعض الناس يتهم في أسامة لأن أسامة أسود وزيد أبيض، فكيف هذا جاء منها؟ فلما سمع ذلك سر فيه. قال: فصل: وميراثه ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا. شف يقولك: وإن ادعاه من يمكن كونه منه، وشلون يمكن كونه منه؟ لو يجي واحد يدعيه عمره 20 سنة وهذا عمره 19 سنة يصير؟ ما يصير، هذا ما يمكن. لكن واحد يدعيه عمره مثلا 35 سنة وهذا عمره 19 سنة يمكن، 16 سنة يمديه يرد. قال وثبت نسبه وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على الثقافة فإن ألحقته بواحد لحقه وإلا ألحقته بالجميع وإن ألحقته بالجميع لحقه وإن أشكل أمره ضاع نسبه ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. نقف على هذا إن شاء الله وصلى الله وسلم. طيب الآن يا أخوان غدا إن شاء الله في درس, إيش رأيكم من الأسبوع الجاي يكون درس الدليل الاثنين والثلاثة والأربعاء ثلاثة أيام بعد العشاء, ها مناسب لك؟ مناسب لك زين, ثلاثة أيام أحسن من يومين لأن ودنا نخلي الأحد بعد المغرب وبعد العشاء الصارم, لكن إن شاء الله غدا دليل الطالب وإن كان باقي الأسبوع هذا الأسبوع المقبل نبدأ من هذا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إيه. ياخذه ويعرف كان له قدرة عنده وقت فارغ ولا شيء ياخذه, وإذا ما تقول ما يقدر يتركها. لا يعرفه يوصي أهل الغنم يفتر في المكان اللي لقاه فيه يوصي من حوله من أهل الغنم يقول ترى لقيت غنم. لا أنت بس تخبره أنك أنت لقيت غنم, عقب ذلك هو يجي راعي الغنم يسأل عنك لين يلقونك, إذا لقوك تقول أنت شون غنمك, يقولك والله غنمي مثلا 20 رأس شياه و9 معزة وانت اللي لاقين كله نشياه, ولا تسأل يقول فيهن وسم فيه يعني وسم في ذنهن, يقولك مثلا ذنها موسمة من اليسار تلقى هذه الوسم في اليمين, يعرفون هذا الغنم. قال ومن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى. إيه. يعني شيخ يأتي من يدعي هذا النقيض. إيه نعم. يقول إنه مني. إيه نعم. يا الله بسم الله السلام عليكم.